ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم والله سميع عليم والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلم وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا يشاء بغير حساب. صدق الله.